بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ما ترك من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الشرور التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم الفتن وكثرتها، وهي من أشراط الساعة، أي كثرة الفتن من أشراط الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة في أحاديث خطب الناس بها، منها ما روى حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا المقام الذي ذكره حذيفة في هذا الحديث كان من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، وهي أطول خطبة في العالم، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر إلى أن غربت الشمس، على الوصف الذي ذكر أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، رواه مسلم. أي أعلمنا بهذه الخطبة، وهو الذي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة. وهذه الخطبة الطويلة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحوادث المهمة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كما جاء في حديث عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ووصله الطبراني وغيره بسند صحيح، وهو أن عمر ذكر هذه الخطبة أيضا وقال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فحدثنا أو فأخبرنا عن بدء الخلق، يعني منذ أن بدأ الخلق إلى قيام الساعة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، أو كما قال رضي الله عنه. فكان في هذه الحوادث وفي هذه الأخبار التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الحديث الطويل الفتن التي تكون بين يدي الساعة. ولا شك أن أمر الفتن شأنها عظيم، لأن الفتن تزيغ القلوب، فمن لا يكون له علم بها ربما خبطته الفتنة وهو لا يدري. ولذلك كان من العلم النافع العلم بالفتن ومعرفتها، كما قال الصحابة: فأعلمنا أحفظنا، يعني لهذه الأخبار ولهذه الأحاديث. أيضا هذه أو معرفة هذه الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع ما وقع منها هي من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تجعل المؤمن يزداد إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من قبل 1400 سنة عن هذه الحوادث ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يزيد إيمان العبد. أيضا العمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من وصايا في هذه الفتن حين تقع، فإذا عمل المؤمن واتقى الله عز وجل فيها وأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها نجا بإذن الله، ويهلك من هلك عن بينة. والفتن لها أحكام شرعية خاصة تقضي على الأحكام الشرعية العامة، أي أن الفتنة لها أحكام تختلف عن حكم العام في الشريعة، لأن هذا حكم خاص بهذه الفتنة، وسوف يأتينا أمثلة كثيرة من خلال كتاب الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك يقول بعض أهل العلم فكل مقام له مقال وأيضا لكل حال فعال، فأحيانا بعض المقامات يجب أن تسكت عن أن تقول نصيحة، مع أن الأصل أن الدين إيش؟ النصيحة، لكن ربما يكون في زمن السكوت يجب عليك والانعزال يجب عليك، مع أن الأصل أن الإنسان يخالط الناس وينصحهم ويذكرهم، لكن ربما تأتي فتن الواجب عليك فيها أن تنعزل عن الناس. ولذلك إذا عرف الإنسان أو المسلم عرف ما في هذه الفتن من سنن قدرية، أي سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، وعرف السنن الشرعية عرف بإذن الله متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يخالط الناس ومتى ينعزل عنهم لينجو بدينه من الفتن. ولذلك العلم بالشيء قبل أن تقول فيه وقبل أن تعمل، وهذا قد بوب فيه الإمام البخاري في كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل، وكما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم الله العلم بلا إله إلا الله قبل العمل. كذلك العلم بالفتن حتى نحذرها ونتقيها. يقول الإمام البخاري كتاب الفتن، مثل ما قال كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الصلاة، قال أيضا في صحيحه كتاب الفتن، أي كتاب العلم بأصول الفتن وأسبابها، وكذلك الأصول المنجية والأسباب المنجية، يعني ما يكون مثيرا للفتنة وما يكون ويش واقيا من الفتن، هذا معنى كتاب الفتن. وهذا هو العلم بالفتن، أن تعلم الأسباب المثيرة لها والأصول المثيرة لها، وتعلم الأصول المنجية منها والأسباب المنجية منها. والفتن جمع فتنة، وهي كل ما يمتحن الله به عباده ويختبرهم به من الخير أو الشر في خلقه وأمره. ما معنى في خلقه وأمره؟ خلقه يعني في قدره، أقداره المفرحة أو المحزنة التي يمتحن الله بها عباده، وكذلك في أمره يعني الأوامر والنواهي الشرعية، هي من الابتلاء والامتحان. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا أصل إطلاق الفتنة. ثم أطلقت الفتنة على المكروه الناتج عن الامتحان، أي الأمر السيء الذي ينتج عن امتحانك بالأقدار وبالأوامر والنواهي الشرعية. والمكروه الناتج عن الامتحان مثل الكفر والشرك والإثم والفجور، هذه كلها فتن، وإذا الإنسان رسب في الامتحان بما امتحنه الله به من قدره ومن أمره فإنه ينتج عن ذلك هذا الشر، وهو الكفر والشرك والإثم والفجور ونحو ذلك. ثم أطلقت أيضا الفتنة على ما يؤول إليه المفتون من العذاب والتحريق بالنار، أي نهاية أمره أطلق أيضا عليه الفتنة، كما قال الله تبارك وتعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إذن هذا معنى الفتنة عندنا، الأصل فيها أنها امتحان الله عز وجل عباده بالخير أو الشر، بالقدر وبالأمر، يعني بالأقدار المفرحة والمحزنة، وبالأمر من النواهي والأوامر الشرعية، هذا أصل الفتنة الامتحان. ثم أطلق على ما ينتج عن هذا الامتحان من ضلال كالكفر والشرك والفجور والإثم وغير ذلك. ثم أطلقت الفتنة على ما ينتهي إليه أمر المفتون الذي وقع في الفتنة وضل، وهو التحريق بالنار، نسأل الله السلامة من ذلك كله. الفتن أمرها يرجع إلى بابين، وهذا يعتبر من أصول الفتن، وهو باب الشهوات وباب الشبهات، إما شبهات في الدين أو شهوات الدنيا، فالفتن تنتج عن هذين البابين. أما الشبهات فيدخل منه إلى ترك الأوامر الشرعية والتسخط من الأقدار المؤلمة، وهذا هو المكاره التي حفت بالجنة. فالشبهات يدخل إليها من باب الأوامر الشرعية، لأن الإنسان يبحث عن أي شيء يخلصه من الأوامر الشرعية يتركها ولا يعمل بها، فإن هذا بسبب شبه دخلت عليه وأوقعته في ترك الأوامر الشرعية، أو أن يفعل أشياء لم يؤمر بها من شرع الله، يبتدع في دين الله. وكذلك الأقدار المؤلمة المحزنة تجده يتسخط من قدر الله، فهذا من الشبهة. إذا أصابته مصيبة قال لماذا أنا، لماذا تصيبني هذه المصيبة، وهذا من الناس الذين وقعوا في الفتنة إذا تسخط هذا التسخط. وأما باب الشهوات فيدخل منه إلى ارتكاب النواهي الشرعية، وكذلك كفر النعمة في الأقدار المفرحة. فالشهوات الإنسان يشتهي مثلا النوم فينام عن الطاعة، أو ربما اشتهى بعض المحرمات من المأكل أو المشرب أو المنكح، فهذه كلها شهوات قد نهي عنها. وكذلك كفر النعمة في الأقدار المفرحة، أي أنه لا يؤدي شكر النعم، فإذا رزقه الله عز وجل من أي نعمة كانت إذا هو يجعلها في غير طاعة الله عز وجل، حتى وإن كانت جاءته من طريق حلال فتجده ينفقها أو يردها في طريق حرام بسبب تشهيه لهذه المحرمة، وهذه هي الشهوات التي حفت بالنار. مع أننا نعلم أن كل شبهة يقع فيها الإنسان قد تغذيها شهوة، وربما اشتبه عليه الأمر بسبب اشتهائه أو شهوته لهذا الأمر، والشهوة خفية. وأيضا كذلك كل شهوة أحيانا تغذيها شبهة خفية، يقول هذا الأمر لا كأنه بعض أهل العلم يحلله، سمعت كأني سمعت أن أحد يقول أنه حلال، فتجده يزين لنفسه بسبب شبهة طرأت عليه فزينت له هذه الشهوة التي قلبه يريدها. فإما أن يقع الإنسان في غواية كغواية اليهود الذين هم قد ضلوا عن علم، فكانوا ظالمين مغضوب عليهم، وإما أن يكون يضل كضلال النصارى أهل الشهوات الذين ضلوا عن جهل، لم يعلموا وإنما خبطوا في أعمالهم وضلوا عن جهل. وأما اليهود كانوا يعلمون ولكنهم يصرون على الكفر وعلى الضلال، ولذلك برأ الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الطائفتين، فقال الله عز وجل في نبيه ما ضل صاحبكم وما غوى، أي ما ضل ضلال النصارى ولا غوى غواية اليهود. فالغواية تكون عن علم والضلال يكون عن جهل، وهذين الأمرين هما الأمران اللذان أخبر الله عز وجل أنهما سبب ضلال الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. فهو بالعدل الذي يكون قد انبنى على العلم، فالإنسان بالعدل الذي ينبني على العلم يرفع عن نفسه الظلم ويرفع عن نفسه الجهل، فلا بد من علم وعدل حتى لا يكون ظلوما جهولا. فمتى انتفع عن الإنسان الجهل؟ وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح، هنا ينتفي عنه الجهل، وانتفى عنه الظلم بالعدل، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بقلبه ولسانه وجوارحه، وصبر على ذلك تمت له أصول السعادة في الدنيا والآخرة، ونجا من الطريقين الضالين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان في خسر، أي إنسان كان، جنس الإنسان كله، إلا من جمع هذه الخصال الأربع فإنه لا يكون في خسارة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي علموا العلم النافع وانتفعوا به وعملوا الصالحات، فهؤلاء نجوا من النار، نجوا من الهلاك، لكن قد يكون عندهم بعض الخسران، وهو أنه لا بد أن يكونوا من المصلحين حتى لا يخسروا. فإذا جمعوا مع ذلك تواصوا بالحق، وهو التواصي بين المسلمين على الحق، والحق هو كل ما جاء عن الله عز وجل، وحي الله من كتاب وسنة، هذا هو الحق. الله حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وكل ما جاء في شرع الله عز وجل فهو حق. تواصوا بهذا الحق فيما بينهم، دعوا إليه. ثم الرابعة التي يقصر فيها أو نقصر فيها جميعا، قصر فيها كل أحد، وهي الصبر والتواصي بالصبر. وهذا أمره عظيم حتى في باب الفتن، أعظم أصل في الفتن هو الصبر، كما أن أهل الإيمان يصبرون على الطاعات ويصبرون على الإيمان، فإنهم بإذن الله يكونون من الناجين في الفتن لصبرهم، ومن لا صبر له لا إيمان له، وسوف يأتينا زيادة بيانا لذلك. فيتواصون بالصبر على العلم النافع، والصبر على العمل الصالح، والصبر على الدعوة والتواصي بالحق، والصبر على ما تلقى من مشاق في سبيل ذلك ومن أذية. الفتن حالها عندما تقع كما قدمنا في الأصول التي تقدمت، سواء في الأوامر الشرعية والنواهي أو في الأقدار، هي تعرض على القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عرضها على القلوب، فترد على القلوب من طريقين: طريق السمع والبصر، فيرد على القلب ما يرد عليه، ثم يخرج ما في القلب، يخرجه اللسان والجوارح جميعا. فإذا نزلت الفتن في قلبه وانفتن هذا القلب المفتون وغطاه الران، فإنك تجد أعماله بجوارحه إلى ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب رفضها أو أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، على أو إلى أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، أي مثل الكوب إذا نكسه فإنه لا يستقبل أي شيء يوضع فيه. فقال: كالكوز مجخيا، أي كالكوب مقلوبا، مربادة يعني اختلط بياضه مع سواده حتى لم يبين سواده من بياضه، أي أصبح إلى السواد أو إلى الأربد، والأربد هو الذي يعني يكون مثل الرمادي الغالب، فهذا يسمى أربد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومعنى أشرب من هواه أي ما وافق هواه، إن كان هذا المعروف يوافق هواه أمر به، وإن كان هذا المنكر يخالف هواه نهى عنه، لا لله وإنما لأجل هواه. فهذا فسد أمره ونهيه حتى لو إذا وافق هواه. رواه مسلم. ثم قال حذيفة في رواية عند الحاكم بسند صحيح أيضا عقب هذا الحديث، قال: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته، يعني أصابته الفتنة. أي إذا جاءه أمر فتغير حاله بعد هذا الأمر، فما كان يقول عنه أنه محرم قديما استحله الآن، قال لا الآن تغير الوضع، الآن هو حلال، فيغيره من هوى في نفسه، فهذا مما أصابته الفتنة. فحذيفة كان يبين هذا المعيار، وهو معيار لأهل البصيرة من المؤمنين في وقت حدوث الفتن، يبينه لنا عالم الفتن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد المفتون قد أحل دم أخيه وماله وعرضه بعدما كان محرما له، فمن نصح لنفسه فر من الفتن فلا يتعرض لها لا بلسان ولا بيد، لأن الكف عن الفتنة هو كف اللسان وكف اليد، وربما أحيانا يكون اللسان في بعض الفتن أشد وقعا من اليد. ولا يغتر الإنسان إذا رأى الفتنة، يغتر بعقله وبتدبيره ويقول أنا أفهم وأنا أستطيع أن أغير وأبدل، فلا يغتر المسكين، فإن الفتن تجرف العقول وتغيرها، كما قال حذيفة رضي الله عنه، وسوف تجدون اسم حذيفة بن اليمان يتكرر كثيرا لأنه هو راوية أحاديث الفتن وأخبار الفتن رضي الله عنه وأرضاه. يقول حذيفة: ما الخمر صرفا، يعني ليس مشوب بشيء، الخمر صرف ليس مشوب بشيء خالصا، يعني بأذهب لعقول الرجال من الفتن، أي أن الفتن إذا وقعت تذهب عقول الرجال، تجدهم كأنهم لا عقول لهم، كأن عقولهم هبى. ولو قرأتم التاريخ إلى عصرنا الحاضر تجدون بعض الناس كأنه لا عقل له، ولو تسمعون عن الذبح مثلا والقتل الذي يحدث لبعض كتائب المجاهدين في سوريا من بعض من يزعم أنه يجاهد، فتجد تسلط على أخوانه ويقتلهم ويدع النصيرية ويدع الكفرة ويشتد على هؤلاء المسلمين، ويظن أنه على شيء، يظن أن له عقل وأنه يتتبع الشرع أو يتتبع دين، هذا فيما يظن بعضهم، وبعضهم ربما هو من الاستخبارات أو من المجرمين، لكن بعضهم يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، كما هو حال الخوارج الأول الذين في صدر الإسلام لما خرجوا ومرقوا من الدين وهم قد درسوا عند الصحابة، هم ما درسوا بعيد عن الصحابة، كانوا يدرسون عند الصحابة، وكانوا يسمون القراء، القراء لحفظهم لكتاب الله عز وجل، ومنهم عبد الرحمن بن ملجم هذا الذي كان من جلساء عمر رضي الله عنه، وأرسله عمر إلى والي مصر وقال آثرتك به على نفسي، فأرسله إليه. لما قتل عثمان وجاء علي رضي الله عنه تولى الخلافة رضي الله عنه، ومرقت الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، كان عبد الرحمن بن ملجم ممن اجتمع مع بعض هؤلاء وهو كان من الخوارج، وخططوا على إلى قتل علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص، فجاء هو إلى علي في صلاة الفجر وجاء من خلفه وقتله، طعنه بخنجر مسموم. فانظر إلى هذا الرجل اللي كان من القرة فيظن أنه على شيء، وكان وهم قد مسكوه يذكر الله ويسبح ويستغفر، وكلما أرادوا قطع عضو منه لم يجزع، شاءوا يريدون أن يقطع، فأرادوا أن يأخذوا لسانه فجزع، قال لا أريد أن أفتر عن ذكر الله ويقتل خير عباد الله في زمانه علي رضي الله عنه، وهو لا يريد أن يفتر عن ذكر الله. انظر وين الضلال والمروق من الملة. ولم ينفعه عبادته وقراءة للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. يعني هذه الأمور الثلاثة هي أمور العبادات المشهورة بين المسلمين، أشهر العبادات بين أهل الإسلام كما قال شيخ الإسلام الصلاة والصيام وقراءة القرآن، هذه أشهر العبادات التي تجدون الناس كلهم عليها. وأما الزكاة فلا يزكي إلا ما كان عنده مال يزكي ويتصدق ويستطيع أن يتصدق. فتجد أن الصحابة يحقرون هذه الأعمال عند أعمال هؤلاء، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون علمكم عند علمهم، لأنهم إنما أوتوا من الجهل، فهم يقرؤون القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينزل إلى القلوب، لا يفقهونه. والقرآن لا بد أن يفقه ويفهم، ولا فهم إلى القرآن إلا بالسنة، إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، سنته من أقوال وأفعال وتقرير وهدي. لا نفهم القرآن إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل لبعض التابعين وقال لا نريد بكتاب الله بدلا، قال أيضا نحن لا نريد بكتاب الله بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بكتاب الله منا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، كما في رواية أخرى، فهو أعلمنا بالله وأعلمنا بكتاب الله عز وجل وأقدرنا على بيان هذا العلم وتوضيحه والدعوة إليه، وهو أبلغ من نطق صلى الله عليه وسلم وأفصح من نطق. فلذلك السبيل إلى فهم القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا رأي فلان ولا رأي علان. ولذلك أهل العلم من أهل السنة لا يرون شخصا معصوما عن الزلل في دين الله إلا شخص واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون جماعة إذا اجتمعت معصومة إلا الصحابة، لأن هذا الإجماع عندهم، إذا أجمع الصحابة على شيء فإجماعهم حق ودين ومعصوم، إجماعهم معصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأعظم أمتهم أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالفتن تذهب العقول كما يذهب الخمر الصرف العقول، فليحذر الإنسان من الفتنة ولا يخالطها ويبتعد عنها ويفر منها، وسوف يأتينا توضيح زائد أيضا لهذا المعنى. أشد ما تكون الفتنة، أشد ما تكون الفتنة أن يجهل الحق أو يلتبس على العبد، هذا أشد شيء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أشد الفتن ألا يعرف الحق، ما تعرف الحق وين ولا تجد من يدلك عليه، هذا أشد الفتن. ولذلك الإنسان الذي يعمل بما يعلم من دين الله ويجتنب المشتبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، في لفظ لدينه وعرضه وماله، استبرأ إذا اتقى هذه الشبهات التي يختلف فيها أهل العلم. فمن كان يتقي دائما المتشابهات فإنه بإذن الله يوقى شر الفتن، لأنه يحرص على البين، يحرص على الواضح، لا يدخل في الملتبس في المشتبه. وقيل لحذيفة رضي الله عنه أي الفتن أشد، وحذيفة تعرفونه، أي الفتن أشد؟ قال أن تعرض على قلبك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب، تركب الخير ولا تركب الشر، تركب طريق الخير ولا طريق الشر، وأنت سليم. كأن حذيفة يقول أنت تدري أن هذا خير وتدري أن هذا شر، لكنك متردد، لماذا؟ لأن هذا مصيبة، طريق الخير بأذين الناس أو أكون منبوذا، لا أكون مقدما، لا أكون كذا، لا أكون كذا. والشر لا، الأبواب مفتوحة، أبواب الدنيا. فهذا فيه قبض على الجمر، وهذا فيه الأبواب مشرعة لك، فتجده يتردد لأجل ذلك، لأجل فتنة بالدنيا مثلا، أو أن إنسانا يعرض عليه طريق الخير وطريق الشر وهو لا يدري أين طريق الخير وطريق الشر، كما تقدم معنا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، ندخل الآن إلى الفتن الكبار المنصوص عليها التي سميت في الأحاديث وذكرت. فالفتن الكبار المنصوص عليها هي ثلاث فتن. عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني اللي كانوا حاضرين المجلس توفوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبقي هو. يقول: كنا حضرنا مجلسا فعد الفتن. هذا الحديث صحيح مسلم. طيب يا حذيفة، ما هي هذه الثلاث التي لا يكدن يذرن شيئا؟ لم يذكرها حذيفة رضي الله عنه، ولكن جاء التصريح بهذه الفتن الثلاث في حديث آخر. فعن عبد الله بن حواله الأسدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، ومن الدجال. رواه أحمد والحاكم وصححه وهو كما قال. الخليفة المصطبر هو عثمان رضي الله عنه. وهذه الثلاث لا شك أنها أعظم فتن في الإسلام. وهذه الفتن الثلاث يكون من جنسها فتن تدخل في معناها. فمثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في معناه موت العلماء. أحسنت، لو في الجواز أعطنا. موت العلماء يدخل في معنى موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فكلما نقص من الناس عالما ولم يكن محله مثله فإن دين الناس ينقص، بل الهلكة كما قال ابن مسعود: إذا ذهب الفقهاء والعلماء واستوى الناس هلك الناس. فموت النبي صلى الله عليه وسلم نقول من جنسه ذهاب العلماء. طيب، قتل الخليفة المصطبر عثمان رضي الله عنه من جنسه الخروج على السلطان، الخروج على أئمة الجور، الذي سوف ترون في الأحاديث أنه من أخطر الأمور التي تورد الفتن وتوقع الناس في الفتن، بل في أعظم الفتن الدنيوية، وهي سفك الدماء فيما بينه. كما قال الإمام أحمد: رأيت السنة معلقة بعثمان، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. هذا جملة اختصر فيها الإمام أحمد ما تدور عليها حادث الفتن، فقال: وجدتها معلقة بالسلطان، أن الفتن تقع من حين إلى آخر، كلما تحرش بالسلطان وقعت الفتن. قتل عثمان فانفتح باب الفتنة انفتاحا عظيما على المسلمين، وكذلك كلما تعرض للسلطان حتى بعد عثمان، لو تقرؤون التاريخ إلى زماننا هذا، وقعت الفتن وانفتح على الناس شر عظيم. ومن الدجال. طيب، الدجال وش اللي يقيس في معناه؟ لا، الذي يقاس على معناه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن فتنة الدجال ليست خاصة بأهل ذاك الزمان، فإنه في كل زمان يكون من جنسها دعوى باطلة معها خارق، دعوى باطلة معها خارق. هذا شبيه، قال: وإن كان ذاك المعين هو أعظم فتنة على وجه الأرض. يعني الدجال، دعوة خارق دعوة باطلة مع خارق، مثل الآن نعطيكم مثال في واقعنا المعاصر. أليس هؤلاء الغرب والكفرة الملاعين الملاحدة وغيرهم والنصارى واليهود أليسوا صناعا للطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية والجوالات هذه معكم والاتصالات وغيرها وغيرها، أليس كذلك؟ هذه خوارق ولا من خوارق؟ هذه عند لو يشوفون الأولين يقول خوارق، لا شك أنها شيء خرق المعتاد عند الناس. تكلم واحد الآن في أمريكا من الآن من هنا فاتصل به، هذا شيء خارج عن عادة الناس المعروفة. طيب هؤلاء الذين معهم هذه الخوارق التي صنعوها معهم دعاوى باطلة، فتجد المسكين المفتون إذا ذهب إلى الغرب ورأى ما هم عليه من الصناعات وهذا النظام العجيب في الاتصالات وغيرها من المواصلات وغيره انبهر، فظن أن ما عندهم من باطل في الاعتقادات وفي الأخلاق أنه إذا سلكه سوف يصنع فيسلكه، لكنه لا يصنع المسكين، يسلك الضلال في الاعتقادات وفي الأخلاق وفي الشهوات بسبب تأثره إن هؤلاء صنعوا. اجتمع مرة رجل سني ورجل من هؤلاء الغرب، فقال هذا الغربي النصراني، قال نحن أنتم ماذا صنعتم أيها المسلمون؟ نحن صنعنا الطائرات والأسلحة وهذه المكيفات التي أنت جالسا فيها عندها وهذه الأنوار والكهرباء وغيرها من الصناعات، وأنتم ما جئتم بشيء يعني تؤثرون في هذه الحضارة. فقال له هذا الموفق، قال أما الإسلام فأنت لا تعرفه فلا أستطيع أن أحدثك عنه يعني أو أناظرك به لأنك لا تعرفه، وإسلامنا عبادة ربنا عز وجل، قد جاءنا في خبره مما أخبر الله عز وجل أنه سخر لنا ما في الأرض كله لأجلنا، لأجل أن نعبد الله عز وجل، سخر لنا الدواب والبهائم وكل شيء، وحتى أنتم أيها الكفر سخركم تصنعون لنا هذه الصناعات حتى نعبد ربنا وتكونون مثل الدواب التي نركبها وغيرها، لأنكم أنتم ليس لكم شيء ترمون إليه، لا تدرون إلى أين تذهبون ومن أين جئتم، لا تدرون عن جنة ونار وغير ذلك، فأنتم مما سخر لنا حتى لا نشتغل نحن بها صناعات تشتغلون أنتم ونحن نشتريها، نحن ورثنا المال. لا شك أنهم يعلمون ظاهر الحياة الدنيا اللي هي هذه الصناعات، لكنهم غافلون عن الآخرة وهم أضل من الأنعام أيضا، فسخروا لنا. وأما المال فتجدونه عند أمة محمد ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت كما في الصحيحين بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي، في لفظ في يدي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها من بعده أو ترغثونها من بعده يعني تأكلونها من بعده، وهي التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا بها وسوف تأتينا أنها من الفتنة. ولهذا تجدون بلاد أهل الإسلام فيها من الخيرات من كنوز الأرض ما لا يكون في بلاد الكفار، فهم تجمعوا علينا وأصبحوا كاجتماع الأكلة إلى قصعتها بسبب إيش؟ بسبب ما عندنا من الثروات من خزائن الأرض التي عند المسلمين، فاجتمع علينا كالأكلة إلى قصعتها. فهذا ما يشبه فتنة الدجال كما قلنا، اللي هو إيش؟ دعوة باطلة مع خارق. ولكن فتنة ذاك المعين اللي هو الدجال الأعور الذي هو من بني آدم ويخرج في يهود ويتبعونه اليهود والرافضة والخوارج حتى يقاتل أهل الإسلام، فهذا يخرج في آخر الزمان وقد قرب وقته، فنحن في آخر الزمان. طيب هذه الثلاث، موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحن في هذا العصر هناك من ينفتن بموته؟ ها؟ نعم هناك من ينفتن بموته، تجد المتصوفة على طرائقهم وأنواعهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، أليس كذلك؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت؟ ميت، هذا عقيدتنا ترى أنه ميت. خطب أبو بكر في الصحابة وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، وقال وما محمد وقال قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. المتصوف يؤمنون بهذا؟ لا، يقول ليس مية. اجتمع صوفي مع أيضا سني موفق عامي، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم حي. قال حي؟ قال نعم حي. فأخذ هذا العامي يسب الصحابة، قال ويتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف ما يسب، يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ قال لا هو مات. قال هو ميت ولا حي؟ قال هو مات بس هو حي. قال هم أصحابه لا أعداء، كيف يدفنونه وهو حي؟ فهو ما يستطيع أن يجي. إن قال لا مات لكنه أحيا الله في قبره، نقول ويتركون في قبر حي حتى يقول كما نقول إنها حياة برزخية. الأنبياء لهم حياة في البرزخ أعظم من حياة الشهداء. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في إسراء ومعراج قال مررت بموسى قائما يصلي في قبره، فهي صلاة برزخ. ورأى الأنبياء وغير ذلك مما وردنا في السنة. فمن الناس من انفتن بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أليست فتنة هذه؟ هؤلاء مصوفة مفتونين، الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت هذا مفتون. طيب الفتنة بالسلطان ضربنا لها الأمثلة بالخروج على عثمان رضي الله عنه وما بعده مما قاتلوا فيه السلاطين فوقعت الفتن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حوادث من خرجوا على يزيد بن معاوية، ثم من خرج على الحجاج بن يوسف، ثم من خرج على أبي جعفر المنصور، وبعد ذلك الخروجات أيضا الأخرى التي لم يكن للخارجين لم يستطيعوا إما أن يغلبوا أو يغلبوا، فلا دنيا أقاموا فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا، يعني نقص دينهم ودنياهم. حتى وإن تولوا وغلبوا فتجد الدين قد نقص والدنيا نقصت أيضا. طيب أما الذين وكلت بهم الفتنة وأسرع الناس فيها فهم ثلاثة أيضا. عن حذيفة رضي الله عنه، أنا قلت تسمعون اسم حذيفة كثيرا رضي الله عنه، قال إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد بن حرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد. فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. يعني الشجاع الحاد النحرير الذي بس يريد أن يقاتل، يريد أن يقتل، يريد أن ينطلق في أي صيحة سواء في حق أم في باطل، يذهب إلى مواطن أحيانا في مواطن فتنة لا يدري الراية تبع من ولمن، لا يدري المسكين أنه إذا قاتل تحت راية عمية ومات مات ميتة جاهلية، لأن الرايات التي لا يدري عنها ربما كانت راية استخبارات وناس من الكفرة ودخل معهم وهم يتلبسون بلبوس آخر، ولا يدري من قائده ولا يدري من أميره، ويدخل معهم يقاتل المسلمين وهو لا يشعر، كما يحدث لهؤلاء الذين يسمون داعش، فيدخلون في رايات عمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهم لا يشعرون. فمنهم من هو جاهل ملبس عليه مغرر به مسكين، لكن لشجاعته المفرطة طار إلى هذا الموطن ودخل مع من دخل وقاتل أهل الإسلام وهو لا يشعر. الآخر الخطيب الذي يدعو إليها، كما جاء في اللفظ الآخر قال كل خطيب مسقع، يعني تجده لسانه ودعوته إلى هذه الفتنة قوية جدا وبليغ في خطابه وفي كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته المنافق عليم اللسان، خشي على أمته المنافق عليم اللسان، هذا كما في المسند وغيره بسند صحيح. عمر رضي الله عنه رأى الأحنف بن قيس ورأى عليه بلاغة في لسانه، فقال يا أحنف احضر مجلسي ولا تتغير. فاحتبسه عمر يحضر عنده سنة، فبعد السنة قال يا أحنف إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، وإني رأيت في لسانك شيئا فأردت أن أختبرك ولم أرى إلا خيرا، إن شئت أن تجلس أو تنصرف. فشاهد منه أن عمر رضي الله عنه خاف من هذه البلاغة التي عند الأحنف، فتجد بعض الخطباء يدعو إلى فتنة معينة ببلاغة عجيبة حتى تخدع العقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. فأهل البلاغة والأدب يظنون أن هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح هذا، وإنما يذمه، يذم البلاغة الزائدة. ولذلك قال لما وصف بلاغة اللسان وأيضا عدم عفة اللسان وأنها تزيد في الدنيا وتنقص في الآخرة، أخبر أن عي اللسان وعفاف اللسان عن الفواحش أنه مما ينقص الدنيا ويزيد في الآخرة. فهؤلاء الثلاثة هم الذين وكلت بهم الفتنة. السيد هو من يكون سيدا في قوم له، له سيادة، فهذا تبحثه الفتنة. فإن كان ذو حلم صبر عن الفتنة يستطيع أن يرد الناس عنها أو قومه، فربما كان على ديانة وعلى تقوى من الله فرد من استطاع أن يرده، وإلا كان ينفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن أنها تدع الحليم حيران، وعادة سادت الناس حلماؤهم. الأحنف بن قيس لما وقعت الفتنة والقتال بين الصحابة ذهب يريد أن ينصر علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه قال: إلى أين يا أحنف؟ قال: إلى نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أحنف، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن من استشرف لها استشرفت له، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى أن قال: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به وسوف يأتينا. فعند ذلك كف الأحنف. في بعض الروايات يقولون أنه بعد ذلك خرج مع علي، يعني انظر إلى الحيرة التي تصيب سيد من سادات الحلماء. الأحنف من أشهر الناس في الحلم، ويضرب به المثل في الحلم، ومع ذلك كاد أن يخرج في هذه الفتنة، إن صحت الرواية في أنه أطاع أبا بكر ولم يخرج، أو صحت الرواية الأخرى أنه قاتل مع علي، والله المستعان. وسعادة العبد كل السعادة أن يجنب الفتن. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. أي كذلك يكون سعيدا من ابتلي فصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فواهن، هذه كلمة تقال، وأين ذاك؟ ومن ذا الذي يصبر؟ ومن هذا الذي يصبر؟ هذا معنى فواهن، أي من ذا الذي يصبر على الفتنة فينجو منها بالصبر إذا أصابته. مثل ما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل. فقال: رأيت يا رسول الله إن أخذت فجعلت في الصف في القتال بين المسلمين؟ قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فضع ثوبك على وجهك حتى يقتلك فيبوء بإثمه وإثمك. إلى هذا الأمر العظيم والخطير، من ذا الذي يصبر إلى مثل هذا الأمر إذا حصل قتال بين مسلمين؟ ولذلك أمر الفتن عظيم وشأنها عظيم، وهي تكون في الدين وتكون في الدنيا. فالسعيد من وعظ بغيره وجنبه الله الفتن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقع الناس في الفتنة يقولون: اخرج لك بالناس أسوة. هاتلا شاف الناس كلهم رايحين أنت أحسن منهم، اخرج لك بالناس أسوة. يقول: فقل: لا أسوة لي في الشر، هذا شر ليس لي فيه أسوة. بل يعتزل الإنسان ويتجنب ذلك، سوف نأتي إلى أسباب النجاة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن للفتنة وقفات وانبعاثات، وفي لفظ قال ونقفات، والنقف هو القطف يعني. فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل. وسئل حذيفة رضي الله عنه ما وقفاتها، قال إذا غمد السيف، يعني لم يكن قتال بين المسلمين فهذه وقفة من وقفات الفتن، فمن مات في هذا الوقت فهذا على خير. قال ما نقفاتها أو انبعاثاتها؟ قال إذا سل السيف، يعني بين المسلمين، ليس إذا سل السيف جهاد الكفار أو جهاد الخوارج، لا، وإنما إذا كان بين مسلمين على دنيا بينهم، مثل الذين يخرجون على سلطانهم يريدون الدنيا، وسوف يأتي طويل بيان. وأما نتاج الفتن، النتيجة الفتنة، ما الحاصل من وراء الفتنة بعد ذلك؟ إما فساد الدين أو فساد العقول أو فساد الأنفس، ذهاب الأنفس أو ذهاب الأموال أو ذهاب النسل، كما قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وهذا ذهاب إيش؟ أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ذهاب العلم، ذهاب الدين، إذا رفع العلم وثبت الجهل ذهب الدين، من كيف يعرفون دينهم وهو لا علم، ما في علم بينهم، والعلم لا يقبض هكذا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي الرواية الأخرى فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فإذا رفع العلم وثبت الجهل هذا فساد الدين. ويشرب الخمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نشاط الساعة أنه يكثر شرب الخمر في الناس، وهذا فساد العقول، كما هو عندنا الآن الخمر وما يشابهها من المخدرات وغيرها، وانتشارها ذريع في الناس وفي الدول عموما، وهذا انتشار خطير. وهذه تسمى ضرورات الخمس. ويظهر الزنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا، وهذا فساد النسل. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني المال، أمن الحلال أم من الحرام، وهذا فساد المال. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. وفي رواية قالوا أهو قتلنا الكفار؟ قال لا، القتل فيما بينكم. وهذا هلاك الأنفس، وهذه التي ذكرنا هي الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهي الضرورات التي إذا منع عنها شيء يسمى ضرورة. فنتاج الفتن إذن هو استحلال الدماء المحرمة والأموال أيضا المحرمة والأعراض بغير حق والمروق من الملة، يعني ترك الدين، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبه ووصاياه، حين قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر في آخر خطبه مما يفسد على الناس دينهم أو دنياهم، لأن هذين الأمرين، فساد الدين بالشرك وفساد الدنيا، أعظم فساد الدنيا ما هو؟ ها، أعظم فساد الدنيا سفك الدماء المحرم. إذا أسهقت روح هذا المسلم بقي له من دنيا شيء، لكن لو أخذ ماله بقي له من دنيا، بقي ما دام حي بقي له أشياء، لكن هنا قطعت عمله كله. فأفسد ما في الدنيا أن تقتل أو تسفك الدم المحرم، وأفسد ما في الدين أن تشرك بالله عز وجل. ولذلك قال العلماء، من الملائكة، ملائكة الرحمن، قالوا لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالشرك، ويسفك الدماء، يعني المحرمة، فهذا فساد الدين وهذا فساد الدنيا. طيب، عرفنا الآن نتائج الفتن وما توصل إليه، وهذه مقدمة قبل أن نشرع في أبواب الفتن، لكن لا بد من هذه المقدمة. الآن من أهم أبواب الفتن أو العلم بالفتن الفقه ومعرفة الأسباب المنجية منها. فأول الأسباب المنجية، كم بقي من الوقت؟ كم؟ طيب، فأول الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، العلم النافع. ومن هذا الاعتصام بالكتاب والسنة العلم بالفتن وبغوائلها وسبل النجاة منها وما ورد في ذلك من نصوص. وهذه الدورة التي نأخذها الآن في كتاب الفتن هو من هذا العلم إن شاء الله، وهذا هو تمام القوة العلمية التي لا بد منها ليكون الإنسان من ذوي البصائر. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إنها فتن قد أضلت كجباه البقر، يشبهون الفتن بجباه البقر يعني في اشتباهها وسرعة قدومها إليك وأنت في مواجهتها لا تدري ماذا تتقي من كثرة هذه الجباه القوية والقرون الحادة، حتى جاء في بعض الأبواب كجباه البقر أو قال كصياص البقر، يعني قرون البقر صلبة شديدة قد تخرق جوفك. يقول: قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب المنجية، وهو توأم السبب الأول، العمل الصالح، علم نافع ثم إيش؟ عمل صالح. هذا هو الدين، هذا هو العبادة، العمل الصالح وملازمة العبادة. فالعبادة في الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم العبادة في زمن الفتن كثرة الصلاة في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتينا في الحديث الذي أيضا في الصحيحين لما استيقظ فزعا يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صويحبات الحجر لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أو في الآخرة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل، فماذا أوصى؟ وصية لزوجاته ولغيره، لأن السبب في النجاة من هذه الفتن التي قد تكون سببها الخزائن المنزلة من الخيرات على المسلمين، النجاة منها صلاة الليل. قال: يوقظهم ليصلين. سوف نأتي تمام شرحه في موطنه إن شاء الله. طيب، كثرة الصلاة في الليل وكثرة الدعاء، كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بأن ينجيه من الفتن، كما قال حذيفة: تكون فتنا لا ينجو منها إلا من دعا الله دعاء الغرق. يعني دعاء الغريق الذي في البحر بيغرق، هذا كيف يكون إخلاصه وكيف يكون دعاءه؟ لا شك أنه غاية الإخلاص، ما أظن يخلص في مكان أعظم من هذا. نعم، هذا لازلنا في السبب الثاني الذي هو ملازمة العبادة، ونذكر صور من العبادة المهمة وهي صلاة الليل، ثم نقول الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، وأيضا التعوذ من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة النار وعذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من فتنة النار وعذاب النار. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الكذاب. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أو قال الكذاب. فالتعوذ من الفتن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقوله في صلاتنا في آخر الصلاة في التعوذ من هذه الأربع. وكان بعض السلف يسأل ابنه يقول تعوذت في صلاتك من الأربع؟ فإذا قال لا قال أعد الصلاة. هذا بعض التابعين من شدته في هذا الأمر يأمر ابنه أن يعيد الصلاة لكي يتعوذ بهذه الأربع. والراجح أنها ليست يعني شرطا في صحة الصلاة، لكن انظر من شدة بعض السلف أن هذا الأمر خطير. من ذا الذي لا يريد أن ينجو من الفتن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا إياها، ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمنا. وأهل الإيمان الذين جمعوا العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، أهل الإيمان هم أبصر الناس في الفتن، كما في حديث الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ما بين عينيه إلا المؤمن، مكتوب كافر قارئ أو غير قارئ، حتى المؤمن هذا لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يقرأ ما في جبين الدجال، لكن غير المؤمن لو كان معه لغات الدنيا كلها ما يستطيع أن يقرأ ما في جبين الدجال. إذن شرط القراءة هو الإيمان، والإيمان كما قدمنا علم نافع وعمل صالح، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن وغيره. وهذا هو تمام القوة العملية التي قلنا هي التوأم للقوة العلمية، حتى يكون الإنسان من ذوي الأيدي والأبصار، يعني أهل العمل الصالح وأهل البصيرة في الدين. وثالثها الصبر عند حلول الفتن، والصبر شأنه عظيم كما قلنا، وهو التواصي الذي يكون بين المؤمنين عندما يعلم علما نافعا ويعمل عملا صالحا ويتواصوا بالحق في الدعوة والتعليم، بقي أن يتواصوا على الصبر. فالصبر عند حلول الفتن لكي نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض كما وعدنا وواعدنا وقال إني مكاثر بكم الأمم على الحوض ألا فلا تقتتلن بعدي، نهى عن الاقتتال بعده، يعني أن الاقتتال إيش؟ يمنع من الورود على الحوض. فالصبر عن قتال المسلمين والقتال في الفتن، وأن لا يستخفنا الذين لا يعلمون والذين لا يعقلون ولا يوقنون. ومن لا صبر له لا نجاة له، الذي ليس له صبر هذا لا ينجو. ولا بد من صبر على العلم، صبر على العمل، صبر على الدعوة، صبر على ما تلقى من الأذى حتى تموت. لا يقول الإنسان أنه الصبر إلى متى، الصبر إلى متى، وإذا قيل له اصبر قال إلى متى، الصبر له حد، كذبت. من قال لك أن الصبر له حد؟ الصبر لا حد له، إلى أن تموت اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن يأتيك الموت لا راحة، حتى يأتيك الموت إلى أن تلقى ربك. فتصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على أقدار الله إلى أن تلقى الله عز وجل. ومن لا صبر له لا إيمان له، الذي يجزع ويتسخط وكذا هذا سوف يهلك، نسأل الله السلام. ولذلك الصبر من أعظم العبادات، وذكره الله عز وجل في كتابه كثيرا، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به، وكما مر بنا في سورة العصر وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وفي الآية الأخرى قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما قدمنا الصلاة، تذكرون صلاة الليل والصبر أيضا، هذين من أعظم الأسباب المنجية. ورابعها لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لما سأله حذيفة، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وترك التفرق أي ما يسبب الفرقة بين المسلمين تركه، وترك قتال أئمة الجور، يعني السلطان إذا جار عليك ومنعك حقك فاصبر، وترك القتال في الفتنة إذا اقتتل المسلمون فيما بينهم على سلطان أو ملك أو غير ذلك فتنعزل كما انعزل الصحابة عن القتال الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلم يخف بقتال علي ومعاوية إلا 30 صحابي، وعشرة آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوا، أغلقوا عليهم دورهم، ما خف لها من الصحابة إلا 30. والباقين من غير الصحابة. سوف يأتينا إن شاء الله زيادة وصف. وكف اللسان واليد عن المسلمين، هذا في لزوم جماعتهم، وكف اللسان واليد، واعتزال فرق الضلالة. يعني قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاظم بأصل شجرة. يعني ما قال خذ سيفك واجعل لك فرقة، أسس لك فرقة وابدأ يلا قاتل، لا، قال إذا لم يكن لهم جماعة وإمام هذا يتقاتلون فيما بينهم، اعتزل واهرب إذا لم يكن هناك خليفة وجماعة للمسلمين. قال اعتزال تلك الفرق كلها ولا يتبع أحدا منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أحدا منهم في حديث حذيفة. خامسها إخمال الذكر. إخمال الذكر ليس إخمال ذكر الله، إخمال ذكرك أنت، أي لا تتصدر أو تخرج للناس أو تقول أنا فلان اسمعوا مني أنا أريد أن أنصح أو أتكلم، لا، عند الفتنة أو حلولها قد لا يسمع منك، ربما إذا خرجت وقلت اسمعوا قتلوك. لا يظن الإنسان أنه سوف يسمع له إلا من قرابته أو أناس يسمعون جاءوا يستنصحونه، لأن في الفتنة ليس هناك التعليم، الفتنة يذهب الناس إلى العالم ليستنصحوه. وقعت الفتنة يا شيخ، إيش نسمع؟ وجبت عليه النصيحة. أما أنه يخرج إليهم، لا، هذا موطن فتنة، لا يخرج إليهم. لا يجي الواحد يقول إيه العلماء ما بينوا في موطن فتنة، لا، العلماء اذهب له أنت الآن لما ترى فتنة. مثل إذا جاءك الآن أمر فتوى ما تدري وش الجواب فيها، تقول الله هذه العالم ما حدثنا عن هذا الذي أصاب، لا، اذهب واسأله. كما أن الفتنة هذه العامة أمرنا باعتزالها، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، اترك هالفتنة التي عندك. طيب نصيحة الناس، لا، اترك النصيحة، مو بالآن موطن، عليك بخاصة نفسك. إذا جاءك من يستنصحك، نعم، دله، كما جاء بعضهم في فتنة يزيد بن المهلب، جاءوا إلى الحسن البصري يستنصحونه، قال أغلقوا عليكم بيوتكم، ادخلوا وأغلقوا الباب واتركوها حتى تنجني عما تنجني. وسوف يأتينا إن شاء الله زيادة بيان أيضا في ذلك. من ألفاظ حديث الفتن التي تدل على أخمال الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم، يعني لما ذكر الفتنة أحلاس البيوت، الحلس هو المتاع الملقى الساكن، ملقى ما يتحرك، مثل فرش عندك ما يتحرك في زاوية من البيت ملقى، يقول كونوا أحلاس بيوت، يعني في الفتنة. وقال أيضا في حديث آخر عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وقال أيضا في حديث آخر النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى أن قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال أيضا في حديث آخر أنجى الناس فيها كل خفي غني، وكما جاء ذاك إلى سعد بن أبي وقاص يا ابنه إليه وقت ما وقعت فتنة بين الصحابة وهو منعزل في مزرعة له أو بستان له، فقال الناس يقتتلون على الملك وأنت في غنمك وفي إبلك، قال إني لما رأيت قلت معه شيطان، ثم أخبره قال إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني. وما قال هذا سعد إلا لأنه في هذا الوقت، يعني في وقت الفتن. وكما جاء في حديث أيضا حذيفة بن أسيد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنجى الناس فيها كل خفي غني أو كل خفي تقي، خفي غني يعني استغنى عن الناس لا يحتاجهم. وحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة منهم محمد مسلمة قال اعتزل إلى أن تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية أو تنجلي فتنة. وحديث فإن دخل عليك فكن إيش؟ عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يبوء بإثمك وإثمه. سادسها، سادس الأسباب المنجية، فتنة يزيد بن المهلب خرج على بني أمية، خرج على بني أمية في عهد الوليد بن عبد الملك في جهة العراق، كانت في والحسن البصري هناك كان في العراق، فأمرهم أن يعتزلوا ويكفوا وقضي عليه، قضي على يزيد المهلب. سادسها الفرار من الفتن وعدم الذهاب إليها، هذه كل الفتن، حتى الفتن التي الآن تكون من المعاصي، فتن الأبصار والأسماع، يأتي الإنسان ويقول أنا أذهب أجلس عند هذه القنوات الفضائية وأنا عاقل، أنا ذكي أفهم، أعرف الخدع وأعرف الشبهات. نقول يا مسكين أنت ذهبت إليها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تجتنب الفتن لا أن تذهب بقدميك إليها، لأنك كما قال ذاك الرجل سوف أذهب إلى الدجال وأقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه، فيأتي فيرى ما بعث الله على يديه من شبهات فيتبعه ويترك دينه، مع أن قبل يقول سوف أقول له أنها الدجال، لكن خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فهلك مع من هلك. طيب، الفرار من الفتن وعدم الذهاب إليها والتعرب فيها، التعرب يعني سكن البادية، لأن الفتن غالبا ما تكون في المدن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرب والذهاب إلى البادية، كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير ما للمؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وحديث من كان له إبل أو غنم فليلحق، أو زرع فليلحق بإبله فليلحق بغنمه فليلحق بزرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقع الفتنة، والفتنة المراد بها هنا الفتن أي فتن؟ قلنا إذا سل السيف، يعني هذا المقصود الذي فيه الاقتتال بين المسلمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الدجال، قال من سمع به فايش فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، وقال لا يفرن ناس إلى الجبال من الدجال. سابعها الذهاب إلى أماكن الصلاة، يعني نختم بهذا السابع لأنه هو آخر الأسباب ونقف عند الأصول. نعم، سابعها الذهاب إلى أماكن الصلاح كمكة والمدينة، لأن الإيمان يأرز إلى الحجاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، كلها في الصحيح. وكما في قصة الذي قتل 100 نفس ثم تاب وذهب إلى بلد الصالحين، لأنه قتل 99 نفس وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد، يعني حتى الناس يجهلون العالم منهم، فدلوه على عابد لما رأوا من طول عبادته، لكن هذا العابد المسكين لا عقل ولا نقل. جاءه هذا السفاح الذي قتل 99 نفس سيفه يقطر دم، فقال لي إني أريد أن أتوب، قتل 99 نفس، قتلت 99 نفس تريد أن تتوب، ما لك توبة؟ فهذا المسكين لا عقل معه ولا نقل، لا مع شرع لأن التوبة مفتوحة، ولا مع عقل، هذا سفاح قاتل 99 نفس تقابله بها الجواب، يوم قابل بهذا الجواب سل سيفه وقتل، لأنه يعني متعود الرجل على قتل الناس، سفح قتل 99 قتل هذا كمل بهم، جلس فترة ثم اشتاقت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقالوا من يحول بينك وبين التوبة، ولكن دع بلدك هذه فإنها بلد سوء. ليش بلد سوء؟ العالم ما كان فيها، لكن عرف أنها بلد سوء، رجل يقتل 100 نفس ولا أحد يقتله، كلهم قتله إذن دولة كلهم مجرمين واضح يعني، فقال دع بلدك بلد سوء واذهب إلى البلد الفلانية فإن فيها أناس صالحين فاعبد الله معهم. هذا هو السبب السابع، أن يحرص الإنسان على الديار التي فيها أهل الصلاح وفيها أهل التقوى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل إن شاء الله بعد المغرب.